فيها في الحضر غلب فيها حكمه، كما لو دخلت به السفينة البلد في أثناء الصلاة وكالمسح، وقياسهم ينتقض بالجمعة إذا فاتت وبالتيمم إذا فاتته الصلاة فقضاها عند وجود الماء. فصل. وإن نسيها في سفر فذكرها فيه قضاها مقصورة، لأنها وجبت في السفر وفعلت فيه أشبه ما لو صلاها في وقتها، وإن ذكرها في سفر آخر فكذلك لما ذكرنا، وسواء ذكرها في الحضر أو لم يذكرها. ويحتمل أنه إذا ذكرها في الحضر لزمته تامة، لأنه وجب عليه فعلها تامة بذكره إياها فبقيت في ذمته، والأول أولى، لأن وجوبها وفعلها في السفر فكانت صلاة سفر كما لو لم يذكرها في الحضر. وذكر بعض أصحابنا إن من شرط القصر كون الصلاة مؤدات، لأنها صلاة مقصورة، فاشترط لها الوقت كالجمعة، وهذا فاسد. فإن هذا اشتراط بالرأي والتحكم لم يرد الشرع به، والقياس على الجمعة غير صحيح، فإن الجمعة لا تقضى، ويشترط لها الخطبتان والعدد والاستيطان، فجاز اشتراط الوقت لها بخلاف صلاة السفر. فصل. وإذا سافر بعد دخول وقت الصلاة، فقال ابن عقيل فيه روايتان، إحداهما له قصرها، قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن له قصرها، وهذا قول مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، لأنه سافر قبل خروج وقتها أشبه ما لو سافر قبل وجوبها. والثانية ليس له قصرها، لأنها وجبت عليه في الحضر فلزمه إتمامها، كما لو سافر بعد خروج وقتها أو بعد إحرامه بها وفارق ما قبل الوقت، لأن الصلاة لم تجب عليه. مسألة. قال: وإذا دخل مع مقيم وهو مسافر أتم، وجملة ذلك أن المسافر متى أتم بمقيم لزمه الإتمام، سواء أدرك جميع الصلاة أو ركعة أو أقل. قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن المسافر يدخل في التشهد المقيمين، قال: يصلي أربعة. وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وجماعة من التابعين، وبه قال الثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، وقال إسحاق: للمسافر القصر، لأنها صلاة يجوز فعلها ركعتين فلم تزد بالائتمام كالفجر. وقال طاووس والشعبي وتميم ابن حذلم: في المسافر يدرك من صلاة المقيم ركعتين يجزيان. وقال الحسن والنخعي والزهري وقتادة ومالك: إن أدرك ركعة أتم، وإن أدرك دونها قصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، ولأن من أدرك من الجمعة ركعة أتمها جمعة، ومن أدرك أقل من ذلك لا يلزمه فرضها. ولنا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له: ما بال المسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد وأربعا إذا أتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة. رواه أحمد في المسند. وقوله السنة ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه فعل من سمينا من الصحابة رضي الله عنهم، ولا نعرف لهم في عصرهم مخالف. قال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى مع الإمام صلاها أربعا، وإذا صلى وحده صلاها ركعتين. رواه مسلم. ولأن هذه صلاة مردودة من أربع إلى ركعتين، فلا يصليها خلف من يصلي الأربع كالجمعة، وما ذكره إسحاق لا يصح عندنا، فإنه لا تصح له صلاة الفجر خلف من يصلي رباعية، وإدراك الجمعة يخالف ما نحن فيه، فإنه لو أدرك ركعة من الجمعة رجع إلى ركعتين، وهذا بخلافه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. ومفارقة إمامه اختلاف عليه، فلم يجز مع إمكان متابعته. وإذا أحرم المسافرون خلف مسافر فأحدث واستخلف مسافرا آخر فلهم القصر، لأنهم لم يأتموا بمقيم، وإن استخلف مقيما لزمهم الإتمام لأنهم ائتموا بمقيم، وللإمام الذي أحدث أن يصلي صلاة المسافر لأنه لم يأتم بمقيم. ولو صلى المسافرون خلف مقيم فأحدث واستخلف مسافرا أو مقيما لزمهم الإتمام لأنهم ائتموا بمقيم، فإن استخلف مسافرا لم يكن معهم في الصلاة فله أن يصلي صلاة السفر لأنه لم يأتم بمقيم. فصل. وإذا أحرم المسافر خلف مقيم أو من يغلب على ظنه أنه مقيم، أو من يشك هل هو مقيم أم مسافر لزمه الإتمام، وإن قصر إمامه لأن الأصل وجوب الصلاة تامة فليس له نية قصرها مع الشك في وجوب إتمامها، ويلزمه إتمامها اعتبارا بالنية، وهذا مذهب الشافعي. وإن غلب على ظنه أن الإمام مسافر لرؤية حلية المسافرين عليه وآثار السفر فله أن ينوي القصر، فإن قصر إمامه قصر معه، وإن أتم لزمه متابعته، وإن نوى الإتمام لزمه الإتمام، سواء قصر إمامه أو أتم اعتبارا بالنية، وإن نوى القصر فأحدث إمامه قبل علمه بحاله فله القصر، لأن الظاهر أن إمامه مسافر لوجود دليله، وقد أبيحت له نية القصر بناء على هذا الظاهر، ويحتمل أن يلزمه الإتمام احتياطا. فصل. إذا صلى المسافر صلاة الخوف بمسافرين ففرقهم فرقتين فأحدث قبل مفارقة الطائفة الأولى واستخلف مقيما لزم الطائفتين الإتمام لوجود الائتمام بمقيم، وإن كان ذلك بعد مفارقة الأولى ائتمت الثانية وحدها لاختصاصها بالائتمام بالمقيم، وإن كان الإمام مقيما فاستخلف مسافرا ممن كان معه في الصلاة فعلى الجميع الائتمام، لأن المستخلف قد لزمه الإتمام باقتدائه بالمقيم فصار كالمقيم، وإن لم يكن دخل معه في الصلاة وكان استخلافه قبل مفارقة الأولى فعليها الإتمام لإتمامها بمقيم، ويقصر الإمام والطائفة الثانية، وإن استخلف بعد دخول الثانية معه فعلى الجميع الإتمام وللمستخلف القصر وحده لأنه لم يأتم بمقيم. مسألة. قال: وإذا صلى مسافر ومقيم خلف مسافر أتم المقيم إذا سلم إمامه. أجمع أهل العلم على أن المقيم إذا أتم بالمسافر وسلم المسافر من ركعتين أن على المقيم إتمام الصلاة، وقد روي عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: شهدت الفتح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين، ثم يقول لأهل البلد: صلوا أربعا فإنا سفر. رواه أبو داود. ولأن الصلاة واجبة عليه أربعا فلم يكن له ترك شيء من ركعاتها كما لو لم يأتم بمسافر. فصل. ويستحب للإمام إذا صلى بمقيمين أن يقول لهم عقيب تسليمه: أتموا فإنا سفر، لما ذكرنا من الحديث، ولئلا يشتبه على الجاهل عدد ركعات الصلاة فيظن أن الرباعية ركعتان. وقد روى الأثرم عن الزهري أن عثمان رضي الله عنه إنما أتم الصلاة لأن الأعراب حجوا فأراد أن يعرفهم أن الصلاة أربع. فصل. وإذا أما المسافر بالمقيمين فأتم بهم الصلاة فصلاتهم تامة صحيحة. وبهذا قال الشافعي وإسحاق وقال أبو حنيفة والثوري تفسد صلاة المقيمين وتصح صلاة الإمام والمسافرين معه. وعن أحمد نحو ذلك. قال القاضي لأن الركعتين الأخيرين نفل من الإمام فلا يؤم بها مفترضين. ولنا أن المسافر يلزمه الإتمام بنيته فيكون الجميع واجبا ولو كانت نفلا. فإتمام المفترض بالمتنفل جائز على ما مضى. فصل. وإن أما المسافر مسافرين فنسي فصلاها تامة صحت صلاته وصلاتهم، ولا يلزم لذلك سجود سهو لأنها زيادة لا يبطل الصلاة عمدها فلا يجب السجود لسهوها. فزيادات الأقوال مثل القراءة في السجود والقعود، وهل يشرع السجود لها يخرج على الروايتين في الزيادات المذكورة. واختار ابن عقيل إنه لا يحتاج إلى سجود لأنه أتى بالأصل فلم يحتج إلى جبران. ووجه مشروعيته أن هذه زيادة نقصت الفضيلة وأخلت بالكمال، فأشبهت القراءة في غير محلها وقراءة السورة في الأخريين. وإذا ذكر الإمام بعد قيامه إلى الثالثة لم يلزمه الإتمام وله أن يجلس، فإن الموجب للإتمام نيته أو الائتمام بمقيم ولم يوجد واحد منهما، وإن علم المأموم أن قيامه لسهو وسبحوا به لم يلزمه متابعته لأنه سهو فلا يجب اتباعه فيه، ولهم مفارقته إن لم يرجع، كما لو قام إلى ثالثة في الفجر وإن تابعوه لم تبطل صلاتهم لأنها زيادة لا تبطل صلاة الإمام فلا تبطل صلاة المأموم بمتابعته فيها كزيادة الأقوال. ولأنهم لو فارقوا الإمام وأتموا صحت صلاتهم فمع موافقته أولى. وقال القاضي تفسد صلاتهم لأنهم زادوا ركعتين عمدا، وإن لم يعلموا هل قام سهوا أو عمدا لزمهم متابعته ولم يكن لهم مفارقته، لأن حكم وجوب المتابعة ثابت فلا يزول بالشك. مسألة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. تتعلق هذه الوصول بصلاة السفر، هل الأصل في المسافر القصر في صلاته أو الأصل الإتمام، وأن الرخصة جاءت بهذا السفر جاءت لأجل أنه مسافر؟ يختلف الحكم باختلاف الوقائع، ويدل على أن الأصل الإتمام ما ذكر في هذه المسألة. إذا ذكر صلاة حضر في سفر فإنه يتمها، فلو نسي صلاة الظهر ثم سافر ولما كان بعد العصر ذكر أنه ما صلى الظهر كيف يصليها؟ يصليها أربعة، وذلك لأنها وجبت عليه تامة ولو كان عليه مشقة السفر، فيتمها. والحال هذا يصليها أربعة، ولو نسي صلاة العشاء في السفر البلد وسافر صباحا وذكرها في الضحى أنه ترك ونسي صلاة العشاء وهو مقيم، فهل يصليها ركعتين؟ يصليها أربعة، لأنها وجبت عليه، وجبت عليه أربعا في البلد، وكونه الآن مسافر لا يبيح له أن يصليها صلاة السفر ولو كان عليه مشقة السفر، عليه أن يتمها. وكذلك أيضا العكس، إذا كان مسافرا وترك صلاة الظهر نسيها ثم صلى العصر في السفر ركعتين ثم قدم البلد، وبعدما قدم بعد العصر تذكر الظهر يقضيها أربعة، لأن أحكام السفر قد انقضت، قد ذهبت، فيجب عليه أن يأتي بها أربعة تغليبا لجانب الحضر. وهكذا مثلا إذا كان مسافرا وترك أو نسي صلاة العشاء وهو في السفر وقدم البلد في آخر الليل، نقول في هذه الحال يصليها أربعة، أو نسيها ولم يقدم إلا في الضحى يصليها أربعة. هكذا. وأما إذا ذكرها في سفر آخر أو ذكرها في السفر نفسه فله الترخص، ولو كان بين السفرين مدة، لو سافر مثلا في أسبوع ونسي في سفره صلاة ظهر أو عصر أو عشاء ثم قدم البلد وأقام يوما أو أياما ثم سافر سفرا آخر وتذكر صلاة أرباعية في السفر الآخر أنه تركها في السفر الأول مع وجود فاصل بين السفرين، ففي هذه الحال له الترخص، له أن يصليها صلاة سفر ركعتين، أو كذلك في سفره نفسه إذا سافر في هذا الأسبوع ونسي صلاة الظهر يوم السبت واستمر سفره إلى يوم الثلاثاء فتذكر صلاة الظهر الذي نسيها في يوم السبت وهو لا يزال في سفره له أن يترخص يصليها ركعتين، لأن اسم السفر موجود. يقول لو كبر مسافرا ثم دخل البلد قديما لا يتصور ذلك إلا في السفينة، وحديثا يتصور مثلا في القطار، وقد يتصور أيضا في الطائرة أو في بعض الحافلات التي يواصلون سيرهم وعرف أو خاف أنهم يفوتون عليه الوقت، وجد مكانا واسعا في الحافلة وكبر لصلاة الظهر وهو في نفس الحافلة ناويا القصر، وبعدما قرأ الفاتحة وصلت الحافلة إلى البلد أو وقف القطار في البلد أو هبطت الطائرة أو الباخرة أو السفينة، في هذه الحال نقول عليه الإتمام لأن السفر قد انقضى، ولو أنه دخل بنية السفر كبر بنية القصر نقول الرخصة ذهب وقتها فعليه الإتمام. وكذا لو كان قد صلى ركعة أو بدأ في الركعة الثانية ودخل البلد، دخل البلد والذي هو سوف يقيم فيه عليه أن يتمها أربعة. هذه مسألة. مسألة ثانية تحدث كثيرا، وهي إذا أذن الوقت وهو في البلد ولو كان قد ركب سيارته، دخل وقت الظهر وهو قد ركب السيارة متوجها ولكن لا يزال في شوارع البلد ولا يزال بين القصور والمباني، ثم واصل السير وسار مثلا ثلاث ساعات ثم وقف لصلاة العصر، فماذا يصلي صلاة الظهر؟ الاحتياط أن يصليها تامة لأنها وجبت عليه وهو في البلد حيث دخل الوقت عليه ثم سافر، فلما وجبت عليه كان واجبه أن يقضيها أن يتمها يصليها أربعة لأنها لزمته عندما سمع النداء، عندما أذن لها فكان عليها أن يجيب المؤذن، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فيقال عليك أن تصليها أربعة ولو أنك بوسط السفر ولو قصرت العصر. هناك قول أن له أن يقصر لأنه ما دخل عليه الوقت إلا بعدما ركب سيارته وتوجه إلى البلد التي يريد السفر إليها، فله أن يقصرها إذا صلىها بعدما فارق أمر قريته وقيام قومه، لكن الاحتياط أنه يصليها تامة. ثم مسألتنا إذا صلى المسافر خلف مقيمين، في هذه الحال سمعنا أثر ابن عباس سئل وقيل له ما بال المسافر إذا صلى وحده قصر وإذا صلى مع المقيمين أتم، فقال تلك السنة. وذلك لأنه والحال هذا يلزمه الاقتداء بالإمام. وجاء في الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، فعليه متابعة الإمام، ولا يجوز له أن ينفصل قبل صلاة إن قبل سلام إمامه، وعليه أن يصليها أربعة دخل مع المقيمين، ثم بعدما صلوا ركعتين نقول أتم معهم ولا تفارقهم. يحدث من بعض الجهلة أنه يصلي معهم ركعتين ثم يسلم، وقد يصلي معهم الركعتين الأولتين بنية الظهر ثم يسلم لنفسه إذا قاموا للثالثة، ثم يدخل معهم بالثالثة ويصلي ركعتين الأخيرتين بنية العصر، ويريد بذلك أخف عليه. في هذه الحال يلزمه أن يصلي الصلاتين أربعا وأربعا. من صلى مع المقيمين لزمه الإتمام. هكذا. واختلف فيما إذا أدركهم في التشهد، أدرك المقيمين وهم جالسون للتشهد، فهل يقصروا إذا سلموا أو يتم؟ على روايتين، والاحتياط له أن يتم لظاهر قوله وما فاتكم فأتموا، وهذا قد فاتته أربع، دخل معهم قد فاته أربع ركعات فيصليها بعدما يسلمون. وهناك رواية أنه لا يتم إلا إذا أدرك معهم ركعة، ولكن الاحتياط أنه يتم حتى ولو لم يدرك معهم إلا التشهد، وذلك لأنه ائتم بالمقيمين ولو في جزء من الصلاة، ولأن في الحديث وما فاتكم فأتموا. ذكروا مسائل قد تكون نادرة، مثال إذا صلى المسافر ثم بعدما صلى ركعة أحدث أو خاف الحدث فاستخلف مسافرا، مسافر استخلف مسافرا، وقلنا يصح الاستخلاف، فإن الثاني يتم أما بقي. وإذا قالوا لا يصح الاستخلاف فإن الثاني يستأنف ويبدأ الصلاة من أولها ركعتين، بمعنى أنه والحال هذا مسافر خلف مسافر، ابتدع الصلاة خلف مسافر من تقض وضوءه واجتذب قبل أن يسبقه الحدث مسافرا، فيتمون كالمقيمين. المقيم إذا أحدث واستخلف أو استخلف قبل أن يحدث فإنه يبني على صلاة إمامه، ولو ما بقي عليه إلا ركعة يتم ما بقي فكذا المسافر. لكن إذا استخلف مقيما المسافر إذا صلى بالمقيمين فإن المقيمين يكملون بعد سلام إمامهم، بمعنى أن المسافر يصلي خلف المقيم فيتم، والمقيم يصلي خلف المسافر فيتم لنفسه. ودليل ذلك فعل أهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فإنه أقام 16 أو 17 يوما يقصر، وكان في البطحاء ولم ينزل في القصور ولا في المنازل، فكان هو أصحابه مقيمين تحت شجر ونحوه، فكانوا يقصرون لأنهم على وهبة السفر. يأتيهم بعض أهل مكة ويصلون معهم، وإذا سلم بعد ركعتين يقول: يا أهل مكة صلوا ركعتين، أو أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر، أي مسافرون، فيصلون يتمون الركعتين الباقية. لكن المشكلة إذا استخلف مقيما، يعني مسافر ومقيما أصلى كبر والمقيم مأموم، ومعهم أيضا جماعة، ولما صلى المسافر ركعة أحدث أو خاف من الحدث فاجتذب المقيم ليصلي بهم، ما هناك إلا مقيم واحد والبقية مسافرون، في هذه الحال يتم بهم ويتمون معه ولو كانوا 100، لأنه صار إمامهم. ولو أنهم في النية أو في ابتداء الصلاة ما نووا إلا ركعتين، ولكن لما أن إمامهم انتقض وضوءه واستخلف مقيما فإنهم يتابعون هذا المقيم. ثم يحدث كثيرا في الطرق في المساجد التي عند المحطات ونحوها أن الإنسان المسافر يقف عند هذا المسجد ويجد جماعة يصلون قد أقاموا الصلاة ولا يدري أمتمون أم أقاصرون. في هذه الحال إن تمكن أن يسأل أحدهم أن يقول: هل أنتم مقيمون؟ فإذا حرك رأسه عرف أنهم مسافرون، وإذا حرك رأسه بأن خفضه عرف أنهم مقيمون، فيدخل معهم بنية أنه مثلهم. إن كانوا مسافرين دخل بنية أنه يصلي ركعتين، وعند أن كان مقيم دخل معه بنية أنه يصلي 4. أما إذا لم يتمكن من سؤالهم أو ما وجد من يجيبه، ففي هذه الحال يدخل معهم بنية الإتمام، لأنه هو الأصل. فإن كانوا مقيمين تابعهم وتمت صلاته بتمام صلاتهم، وإن كانوا مسافرين فإذا سلموا جاء بركعتين لأنه دخل بنية الإتمام ولو كان مسافرا. فإذا لم يدري فكذلك، وجده في آخر ركعة ولا يدري هل صلوا قبله ثلاثا أو ركعة، سلموا بعدما صلى معهم ركعة، أو سلموا وقد أدركهم جلوسهم التشهد، فنقول له حيث أنك دخلت معهم بنية الإتمام احتياطا فعليك الإتمام، ولو ما أدركت معهم إلا التشهد أو ما أدركت معهم إلا ركعة، وسواء كانوا في نفس الأمر مقيمين أو مسافرين، فالأصل في الصلاة هو الإتمام. لكن قد يغلب على ظنه أنهم مسافرون يرى عليهم أثر السفر، أو يرى عليهم أهبته، أو يجد سيارتهم التي عند المسجد ويعرف أنهم أن هذه سيارتهم وهم اثنان، فيغلب على ظنه أنهم مسافرون ويدخل معهم بنية ركعتين. ففي هذه الحال إذا دخل معهم بنية ركعتين ثم سلموا سلم معهم، وإن تبين أنهم يصلون أربعا فإنه يصلي معهم، ولو أنه دخل بنية القصر يقلب نيته إلى كامل الثالثة ويتابعهم ويتم، وله إذا سلموا أن يسأل هل أنتم متمون هل أنتم مسافرون، فإذا أخبره أتم إن كانوا مقيمين. هكذا. وكذلك أيضا لو دخل معهم بنية الإتمام وتبين أنهم قاصرون فإنه يتم إذا سلموا ولا يحتاج إلى سؤال، وإذا غلب على ظني أنهم من أهل المكان المحطات يكون فيها عمالة ويكون فيها أيضا أهلها ويكون فيها أيضا سكان، والغالب أنهم إذا كانوا في أول الوقت أنهم يكونون متمين، وجدهم في أول الوقت بعد الأذان بعشر دقائق أو نحوه، فيغلب على الظن أنهم أهل البلد أو أهل المكان، فيدخل معهم بنية الإتمام ويتم، لأنه هو الأصل. ولو اتضح بعد في أثناء الصلاة أنهم غير أهل المكان وأنهم مسافرون يتم إذا سلموا. ذكروا أيضا مسألة استخلاف صلاة الاختلاف في صلاة الخوف، إذا كانوا مسافرين وكانوا قرب بلد وكان هناك عدو يتربص بهم وصلوا صلاة الخوف، وبعدما صلى بهم المقيم صلى بهم المسافر ركعة انتقض وضوءه استخلف مقيما، هذا المقيم صلاته تامة أي يصلي أربع ركعات. وفي هذه الحال يصلي بهم أربع ركعات، فيصلي ركعتين بهم فيقف لهم وينتظرهم حتى يتموا وينصرفون للحراسة، ثم يأتي الآخرون ويصلي بهم ركعتين وينتظر بعد التشافل حتى يتم ركعتين لأنفسهم ثم يسلم بهم. هكذا إذا صلى مسافرا أبي مقيمين فالأولى أن يتم بهم حتى لا يعوزهم إلى أن يصلوا بعض الصلاة أفرادا. يصلي بهم يكره أن يتقدم بهم وهو مسافر ويسلم من ركعتين بل يقدم واحدا منهم ليتم بهم صلاتهم. ولكن لو كان أمثلهم وقدموه فصلى بهم فإنه يتم. وإذا ترجح في نظره القصر في هذه الحال إذا سلم يتم ولو كانوا 100. كذلك يقول إذا صلى مسافر بمسافرين ثم استخلف مقيما فأتموا فإنهم يتمون معه. لو قدر مثلا أنه سهى المسافر وقام للثالثة ولما قام للثالثة ما ذكروه ولا سبحوا له إلا بعدما استتم قائما وبعدما شرع في القراءة تابعوه وأتموا لأن الأصل هو الإتمام. ويمكن أنه متعمد أنه كبر بهم وهم مقيمون أو مسافرون وأتم بهم. فإن سبحوا له قبل أن يستتم قائما جلس وسلم من ركعتين وسجد للسهو عن قيامه سهوا. فإذا لم يرجع عرفوا بأنه متعمد الإتمام ولو أنهم كانوا مسافرين سواء كانوا في محطة ونحوها أو كانوا في نفس السفر. ترجح عنده أنه يجوز الإتمام كما أتم عثمان رضي الله عنه في حجته أو في آخر حج عمره كان يتم بمنى. ويقول إني أخشى أن الأعراب يعتقدون أن الصلاة ركعتان فأريد أن يعلموا أن من الصلاة ما هي رباعية. وكان ابن عمر رضي الله عنه يصلي إذا صلى وحده قصر وإذا صلى مع عثمان أتم. وأما ابن مسعود فكان يتم حتى ولو صلى في رحله. ويقول الخلاف شر. فهكذا من صلى مع المتمين لزمه الإتمام. والله أعلم. المسافر إذا مر بمحطات ليس له إلا غلبة الظن، فإن صلوا ركعتين وكانوا مسافرين صلى معهم، وإن صلوا أربعا وهم مقيمون صلى معهم. ليس له إلا غلبة الظن، من يسأل يدخل ويجد الناس يصلون فيدخل معهم أكثر الناس بهذه النية. يقول إن كانوا مقيمين أتممت، وإن كانوا مسافرين قصرت. في هذه الحالة نيته غير جازمة، بل هو متردد، والنية التي فيها تردد لا تصلح، بل عليه والحال هذه أن يدخل بنية الإتمام، أو يتأكد منهم أنهم مسافرون فيدخل بنية القصر معهم. أما إذا دخل بنية مترددة، إن كانوا كذا فعلت وإن كانوا كذا فعلت، هذه النية التي فيها تردد غير جازم بشيء لا تناسب، عليه أن يدخل معهم بنية الإتمام ولو كانوا مسافرين. ما يدخل معهم بنية القصر؟ إلا إذا سأل وتأكد. لا، ما يبني على الأصل أنه مسافر وأنه غالب في هؤلاء أنهم مسافرون، والمحطات الغالب أنهم يصلون بسرعة العمالة التي فيها. قد يكون جاءوا من قريب، جاءوا من مكان قريب وقالوا نحن جئنا من بلدنا التي هي مسيرة نصف ساعة، لا حاجة إلى أن نقصر نحن. أو مثلا نووا الإكرام خافنا مثلا يوم أو يومين. قد لا يدرك جماعة أولى، يقول يمكن هذه هي الجماعة الأولى، أنا الآن وقفت وجدت جماعة يصلون ولا أدري هل قبلهم جماعة أم لا، يدخل معهم بنية الإتمام احتياطا. أكثر الناس الشيخ بهذا يقول تأكد قبل أن تدخل معهم بسؤال بعضهم، وإذا أشاروا إليك خفض رأسه أحدهم أنتم مسافرون، خفض رأسه جزم بأنهم مسافرون، وإذا قال أنتم مقيمون حرك رأسه جزم بأنهم ليسوا مقيمين. فإذا لم يسأل نظر في حالتهم، إذا غلب على ظني أنهم مسافرون عليهم أثر السفر ونحو ذلك، دخل بنية السفر بنية القصر، فإن أتموا قلب نيته وأتم معهم. أبدا، من صلى مع المقيمين لزمه الإتمام، كما في أثر ابن عباس في حديث مرفوع تلك السنة، يريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ما أدرك معهم إلا جزءا من ركعة. أخذوا من وفاتكم فأتموا، يقول دخلت معهم وقد سبقوني بثلاث ركعات، والرسول يقول من وفاتكم فأتموا. أحسن الله إليك يا شيخ، لو قلنا يدخل دائما بنية القصر، فإذا أتموا أتم قلب النية. يلا الأولى أنه لا يغير نيته، يدخل نية الإتمام. سمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. المنفرد إن وجد جماعة فإنه يصلي معهم صلاة في جماعة أفضل على صلاة المنفرد أو الفرد بسبع وعشرين درجة ولو كانوا مقيمين، وإن لم يجد صلى وحده وقصر. وبيفوت 27 درجة يزهد فيها. من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. لا، صرنا في بيته معناه أنه ليس بمسافر. ها؟ نعم، فندق بيت، هذا بيت صلى في بيته. ها؟ شقة، هذا بيت. ما لو كانت شجرة كان يمكن، ما حول مساجد. أحسن الله لك. يعني أنتم تختارون أن المسافر الجماعة عليه واجبة؟ نعم، إذا كان يسمع النداء وليس له عذر. الظاهر أنه لا يجوز قلب النية، بل إذا دخل نوى نية واحدة، لكن إذا نوى القصر وتبين له أن الإمام تام قلب نيته وأتم. يمكن عدلها إذا فاتته ما أدركها صلى ركعتين. لا قصر، إذا كان سيأتي الوقت الثاني وهو مقيم. أو كذلك صلي. صحيح، إذا كان مقيمين تحت شجرة ولا في قبة صغيرة كالصحابة إنه الأفضل أنهم يقصرون. أما إذا كانوا في هذه المنازل وفي هذه الشقق عندهم الأنوار والفروش والسرر وعند الحمامات والبرادات والثلاجات ونحوها فلا يسمى مقيم، لا يسمى مسافر. لا أبدا، ما تلغى انزل في خارج البلد واسكن في سيارتك ولك أن تقصر أبدا، نم في سيارك. ما في هذا الشيء المختار أنه لا يدخل معهم بل يصلي وحده، صلي مغربه وحده ثم يدخل معهم بالعشاء. إذا فعل له رخصة أن يصلي معهم ثلاثة. الله عليك الشيخ، المسافر بعض المسافرون يكون عندهم مثلا أشغال كثيرة وضيق الوقت معهم ومتوفر معهم الحياة المدنية الفنادق وهذه الأشياء، يقول أنا وقتي ضيق ولا أستطيع أني مثلا أصلي مع الجماعة، ولي أن أقصر يعني مثلا بهذه الحالة. المختار أنه لا يترخص الحال وهذا يصبر عليه مشقة. الله عنك الشيخ، إذا كان صلى معه هو صلي العشاء والإمام صلي المغرب، صلى معه من بداية الصلاة، المختار أنك تصلي وحدك مغربك تدخل معهم، فإن الصلاتين مختلفتان، هذا الذي أرجحه أهل العلم. إن كان هناك من أرخص وقال صلي معهم ثلاث ركعات ثم تشهد لنفسك ثم سلم ثم ادخل معهم في العشاء، هكذا أفتى بعض المشايخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه في تفسير قول الله عز وجل: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قوله تعالى الحق من ربك يعني استقبال الكعبة لا ما أخبرك به اليهود من قبلتهم. وروي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قرأ الحق منصوبا بيعلمون، أي يعلمون الحق، ويصح نصبه على تقدير إلزم الحق والرفع على الابتداء أو على إضمار مبتدا، والتقدير هو الحق أو على إضمار فعل، أي جاءك الحق. قال النحاس: فأما الذي في الأنبياء الحق فهم معرضون، فلا نعلم أحدا قرأه إلا منصوبا. والفرق بينهما أن الذي في سورة البقرة مبتدأ آية، والذي في الأنبياء ليس كذلك. قوله تعالى فلا تكونن من الممترين، أي من الشاكين، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته. يقال امترى فلان في كذا، إذا اعترضه اليقين مرة والشك أخرى فدافع إحداهما بالأخرى، ومنه المراء لأن كل واحد منهما يشك في قول صاحبه، والامتراء في الشيء الشك فيه، وكذا التماري. وأنشد الطبري شاهدا على أن الممترين الشاكون قول الأعشاء، تدر على أسوق الممترين ركضا إذا ما استرابوا أرجحا، تدر على أسوق الممترين ركضا إذا ما استرابوا أرجحا. قال ابن عطية: وهم في هذا، لأن أبا عبيدة وغيره قال الممترون في البيت هم الذين يمرون الخيل بأرجلهم همزا لتجري كأنهم يجتلبون الجري منها، هم الذين يمرون الخيل بأرجلهم همزا لتجري كأنهم يجتلبون الجري منها، وليس في البيت معنى الشك كما قال الطبري. قلت: معنى الشك فيه موجود، لأنه يحتمل أن يختبر الفرس صاحبه هل هو على ما عهد منه من الجري أم لا، لئلا يكون أصابه شيء أو يكون هذا عند أول شرائه فيجريه ليعلم مقدار جريه. قال الجوهري: ومريت الفرس إذا استخرجت ما عنده من الجري بسوط أو غيره، والاسم المرية بالكسر وقد تضم، ومريت الناقة مريا إذا مسحت ضرعها لتدر، وأمرت هي إذا در لبنها، والاسم المرية بالكسر والضم غلط، والمرية الشك وقد تضم وقرئ بهما. هنا البيت قوله تدر على للأعشى، بيت الأعشى، نعم، تدر على أسوق الممترين ركضا كذا، أسوق كذا، يمكن أن تدر علي، تدر علي أسوق الممترين ركضا إذا ما استرابوا أرجحن، يمكن إذا ما استرابوا أرجحن، الشراب الذي هو البياض في الأرض البعيدة كسراب بكيعة، أرجحن يعني ترجح أنه ليس بسراب، إذا تجر على أسرق الممترين ركضا إذا ما استراب أرجحنا. قوله تعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى ولكل وجهة. الوجهة وزنها فعلة من المواجهة، والوجهة والجهة والوجه بمعنى واحد، والمراد القبلة، أي إنهم لا يتبعون قبلتك وأنت لا تتبع قبلتهم. ولكل وجهة إما بحق وإما بهوى. الثانية قوله تعالى هو موليها، هو عائد على لفظ كل لا على معناه، لأنه لو كان على المعنى لقال هم مولوها وجوههم، فالهاء والألف مفعول أول والمفعول الثاني محذوف، أي هو موليها وجهه ونفسه. والمعنى ولكل صاحب ملة قبلة ولكل صاحب ملة قبلة، صاحب القبلة موليها وجهه على لفظ كل، وهو قول الربيع وعطاء وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقال علي بن سليمان موليها أي متوليها، وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما وابن عامر مولاها على ما لم يسمى فاعله، والضمير على هذه القراءة لواحد أي ولكل واحد من الناس قبلة، الواحد مولاها أي مصروف إليها، قاله الزجاج. ويحتمل أن يكون على قراءة الجماعة هو ضمير اسم الله عز وجل وإن لم يجر له ذكر، إذ معلوم أن الله عز وجل فاعل ذلك. والمعنى لكل صاحب ملة قبلة اللهم وليها إياه. وحكى الطبري أن قوما قرأوا ولكل وجهة بإضافة كل إلى ولكل وجهة بإضافة كل إلى وجهة. قال ابن عطية وخطأها الطبري وهي متجهة، أي فاستبقوا الخيرات لكل وجهة ولاكموها ولا تعترضوا فيما أمركم بين هذه وهذه، أي إنما عليكم الطاعة في الجميع. وقدم قوله ولكل وجهة على الأمر في قوله فاستبقوا الخيرات للاهتمام بالوجهة كما يقدم المفعول. وذكر أبو عمرو الداني هذه القراءة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وسلمت الواو في وجهة للفرق بين عدة وزنة، لأن جهة ظرف وتلك مصادر. وقال أبو علي ذهب قوم إلى أنه مصدر شذ عن القياس فسلم، وذهب قوم إلى أنه اسم وليس بمصدر، وقال غير أبي علي وإذا أردت المصدر قلت جهة، وقد يقال الجهة في الظرف. الثالثة قوله تعالى فاستبقوا الخيرات أي إلى الخيرات، فحذف الحرف أي بادروا ما أمركم الله عز وجل من استقبال البيت الحرام، وإن كان يتضمن الحث على المبادرة والاستعجال إلى جميع الطاعات بالعموم، فالمراد ما ذكر من الاستقبال لسياق الآي، والمعنى المراد المبادرة بالصلاة أول وقتها، والله تعالى أعلم. روى النسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل المهجر إلى الصلاة كمثل الذي يهدي البدنة، ثم الذي على أثره كالذي يهدي البقرة، ثم الذي على أثره كالذي يهدي الكبش، ثم الذي على أثره كالذي يهدي الدجاجة، ثم الذي على أثره كالذي يهدي البيضة. وروى الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليصلي الصلاة لوقتها وقد ترك من الوقت الأول ما هو خير له من أهله وماله. وأخرجه مالك عن يحيى بن سعيد قوله. وروى الدارقطني أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأعمال الصلاة في أول وقتها. وفي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أول وقتها بإسقاط فيه. وروى أيضا عن إبراهيم بن عبد الملك بن أبي محذورة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الوقت رضوان الله، وسط الوقت رحمة الله، وآخر الوقت عفو الله. حاشية سنن الدارقطني وهو من طريق إبراهيم بن زكريا عن إبراهيم بن عبد الملك، وأخرجه أيضا ابن عدي في الكامل والبيهقي. قال ابن عدي إبراهيم بن زكريا حدث عن الثقات بالبواطين انتهى. وضعف البيهقي الحديث ثم قال: روي هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما وجرير بن عبد الله وأنس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا وليس بشيء، وله أصل في قول الباقر وقال ابن الجوزي في التحقيق: قال أبو حاتم الرازي: إبراهيم بن زكريا مجهول، والحديث الذي رواه منكر. وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير: هو حديث لا يصح من جميع طرقه. قال أحمد: ليس هذا يثبت. وقال الحاكم: لا أحفظه من وجه يصح ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، إنما الرواية فيه عن أبي جعفر الباقر، والرواية التي أشار إليها الحاكم أخرجها البيهقي. زاد ابن العربي فقال أبو بكر: رضوان الله أحب إلينا من عفوه، فإن رضوانه عن المحسنين وعفوه عن المقصرين، وهذا اختيار الشافعي. وقال أبو حنيفة: آخر الوقت أفضل، لأنه وقت الوجوب. وأما مالك ففصل القول، فأما الصبح والمغرب فأول الوقت فيهما أفضل، أما الصبح فلحديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متنفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، في رواية متلففات. وأما المغرب فلحديث سلمة للأكوع رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، أخرجهما مسلم. وأما العشاء فتأخيرها أفضل لمن قدر عليه. روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: مكثنا ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك. فقال حين خرج: إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. وفي البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى وذكر الحديث. وقال أبو برزة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرها. وأما الظهر فإنها تأتي الناس غفلة، فيستحب تأخيرها قليلا حتى يتأهبوا ويجتمعوا. قال أبو الفرج: قال مالك: أول الوقت أفضل في كل صلاة إلا الظهر في شدة الحر. قال ابن أبي إويس: وكان مالك يكره أن يصلي الظهر عند الزوال ولكن بعد ذلك، ويقول: تلك صلاة الخوارج. وفي صحيح البخاري وصحيح الترمذي عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد، حتى رأينا فيء التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس. والذي يجمع بين الحديثين ما رواه أنس رضي الله عنه أنه إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد عجل. قال أبو عيسى الترمذي: وقد اختار قوم من أهل العلم تأخير صلاة الظهر في شدة الحر، وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق. قال الشافعي: إنما الإبراد بصلاة الظهر إذا كان مسجدا ينتاب أهله من البعد، فأما المصلي وحده والذي يصلي في مسجد قومه فالذي أحب له أن لا يؤخر الصلاة في شدة الحر. قال أبو عيسى: ومعنى من ذهب إلى تأخير الصلاة في شدة الحر هو أولى وأشبه بالاتباع. وأما ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله أن الرخصة لمن ينتاب من البعد وللمشقة على الناس، فإن في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه ما يدل على خلاف ما قال الشافعي. قال أبو ذر رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأذن بلال بصلاة الظهر، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فأذن بلال بصلاة الظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال أبرد ثم أبرد. فلو كان الأمر على ما ذهب إليه الشافعي لم يكن للإبراد في ذلك الوقت معنى لاجتماعهم في السفر، وكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من البعد. وأما العصر فتقديمها أفضل، ولا خلاف في مذهبنا أن تأخر الصلاة رجاء الجماعة أفضل من تقديمها، فإن فضل الجماعة معلوم وفضل أول الوقت مجهول، وتحصيل المعلوم أولى. قاله ابن العربي. الرابعة قوله تعالى أينما تكونوا شرط، وجوابه يأتي بكم الله جميعا، يعني يوم القيامة. ثم وصف نفسه تعالى بالقدرة على كل شيء لتناسب الصفة مع ما ذكر من الإعادة بعد الموت والبلاء. قوله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. قوله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، قيل هذا تأكيد للأمر باستقبال الكعبة واهتمام بها، لأن موقع التحويل كان صعبا في نفوسهم جدا، فأكد الأمر ليرى الناس التهمم به فيخف عليهم وتسكن نفوسهم إليه. كذا التهمم يعني الاهتمام التهكم التهمم، يقول ليرى الناس التهمم به. هنا حاشية يقول في نسخة الاهتمام، ليرى الناس الاهتمام. وقيل أراد بالأول ولي وجهك شطر الكعبة أي عاينها إذا صليت تلقاءها. ثم قال وحيثما كنتم معاشر المسلمين في سائر المساجد بالمدينة وغيرها فولوا وجوهكم شطره. ثم قال ومن حيث خرجت، يعني وجوب الاستقبال في الأسفار، فكان هذا أمرا بالتوجه إلى الكعبة في جميع المواضع من نواحي الأرض. وقد روى الدارقطني وقلت هذا القول أحسن من الأول، لأن فيه حمل كل آية على فائدة. وقد روى الدارقطني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فأراد أن يصلي على راحلته استقبل القبلة وكبر ثم صلى حيث توجهت به. أخرجه أبو داود أيضا، وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور. وذهب مالك إلى أنه لا يلزمه الاستقبال لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته. قال وفيه نزل فأينما تولوا فثم وجه الله. وقد تقدم قلت ولا تعارض بين الحديثين، لأن هذا من باب المطلق والمقيد، فقول الشافعي أولى، وحديث أنس في ذلك حديث صحيح. ويروى أن جعفر بن محمد سئل ما معنى تكرير القصص في القرآن، فقال علم الله أن كل الناس لا يحفظ القرآن، فلو لم تكن القصة مكررة لجاز أن تكون عند بعض الناس ولا تكون عند بعض، فكررت لتكون عند من حفظ البعض. قوله تعالى لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، قال مجاهد هم مشرك العرب وحجتهم قولهم راجعت قبلتنا. وقد أجيبوا عن هذا بقوله قل لله المشرق والمغرب، وقيل معنى لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا يقولوا لكم قد أمرتم باستقبال الكعبة ولستم ترونها. فلما قال عز وجل وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره زال هذا. وقال أبو عبيدة إن إلا ها هنا بمعنى الواو أي والذين ظلموا، فهو استثناء بمعنى الواو. ومنه قول الشاعر ما بالمدينة دار غير واحدة دار الخليفة إلا دار مروانا، وكأنه قال إلا دار الخليفة ودار مروان. وكذا قيل في قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون أي والذين آمنوا. وأبطل الزجاج هذا القول وقال هذا خطأ عند الحذاق من النحويين وفيه بطلان المعاني، وتكون إلا وما بعدها مستغنى عن ذكرهما. والقول عندهم أن هذا استثناء ليس من الأول أي لكن الذين ظلموا منهم فإنهم يحتجون. قال أبو إسحاق الزجاج أي عرفكم الله أمر الاحتجاج في القبلة في قوله ولكل وجهة هو موليها، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا من ظلم باحتجاجه فيما قد وضح له، كما تقول ما لك علي حجة إلا الظلم أو إلا أن تظلمني، أي ما لك حجة البتة ولكنك تظلمني، فسمى ظلمه حجة لأن المحتج به سماه حجة وإن كانت داحضة. وقال قطرب يجوز أن يكون المعنى لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا على الذين ظلموا، فالذين بدل من الكاف والميم في عليكم. وقالت فرقة إلا الذين استثناء متصل روي معناه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره، واختاره الطبري وقال نفى الله أن يكون لأحد حجة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في استقبالهم الكعبة، والمعنى لا حجة لأحد عليكم إلا الحجة الداحضة، حيث قالوا ما ولاهم وتحير محمد صلى الله عليه وتحير محمد في دينه وما توجه إلى قبلتنا إلا أن كنا أهدى منه، وغير ذلك من الأقوال التي لم تنبعث إلا من عابد وثن أو يهودي أو منافق. والحجة بمعنى المحاجة التي هي المخاصمة والمجادلة، وسماها الله حجة وحكم بفسادها حيث كانت من ظلمة. وقال ابن عطية وقيل إن الاستثناء منقطع، وهذا على أن يكون المراد بالناس اليهود، ثم استثنى كفار العرب كأنه قال لكن الذين ظلموا يحاجونكم، وقوله منهم يرد هذا التأويل، والمعنى لكن الذين ظلموا يعني كفار قريش في قولهم رجع محمد إلى قبلتنا وسيرجع إلى ديننا كله، ويدخل في ذلك كل من تكلم في النازلة من غير اليهود. وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما وزيد بن علي وابن زيد إلا الذين ظلموا بفتح الهمزة وتخفيف اللام على معنى استفتاح الكلام على الذين. وقرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وزيد بن علي وابن زيد على الذين ظلموا بفتح الهمزة وتخفيف اللام على معنى استفتاح الكلام، فيكون الذين ظلموا ابتداء أو على معنى الإغراء، فيكون الذين منصوبا بفعل مقدر. قوله تعالى فلا تخشوهم يريد الناس، واخشوني الخشية أصلها طمأنينة في القلب تبعث على التوقي، والخوف فزع القلب تخف له الأعضاء، ولخفة الأعضاء به سمي خوفا. ومعنى الآية التحقير لكل من سوى الله تعالى، والأمر باطراح أمرهم ومراعاة أمر الله. قوله تعالى وليتم نعمتي عليكم معطوف على لئلا يكون، أي ولأن أتم، قاله الأخفش. وقيل مقطوع في موضع رفع بالابتداء، والخبر مضمر التقدير وليتم نعمتي عليكم عرفتكم قبلتي، قاله الزجاج. وإتمام النعمة الهداية إلى القبلة، وقيل دخول الجنة. قال سعيد بن جبير ولم تتم نعمة الله على عبد حتى يدخله الجنة ولعلكم تهتدون، تقدم. قوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. قوله تعالى كما أرسلنا، الكاف في موضع نصب على النعت لمصدر محذوف، المعنى وليتم نعمتي عليكم إتماما مثل ما أرسلنا، قاله الفراء. قال ابن عطية وهذا أحسن الأقوال، أي ولأتم نعمتي عليكم في بيان سنة إبراهيم عليه السلام مثل ما أرسلنا. وقيل المعنى ولعلكم تهتدون اهتداء مثل ما أرسلنا، وقيل هي في موضع نصب على الحال، والمعنى ولأتم نعمتي عليكم في هذه الحال. والتشبيه واقع على أن النعمة في القبلة كالنعمة في الرسالة، وأن الذكر المأمور به في عظمه كعظم النعمة. وقيل معنى الكلام على التقديم والتأخير، أي فاذكروني كما أرسلنا، روي عن علي رضي الله تعالى عنه، واختاره الزجاج، أي كما أرسلنا فيكم رسولا تعرفونه بالصدق فاذكروني بالتوحيد والتصديق به. والوقف على تهتدون على هذا القول جائز. قلت وهذا اختيار الترمذي الحكيم في كتابه أي كما فعلت بكم هذا من المنن التي عددتها عليكم، فاذكروني بالشكر أذكركم بالمزيد، لأن في ذكركم ذلك شكرا لي، وقد وعدتكم المزيد على الشكر، وهو قوله لئن شكرتم لأزيدنكم، فالكاف في قوله كما هنا، وفي الأنفال كما أخرجك ربك، وفي آخر الحجر كما أنزلنا على المقتسمين، متعلقة بما بعده على ما يأتي بيانه. قوله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صلى الله عليه. قرأ الآيتين الأخيرة. نعم قرأ اذكروني أذكركم يا أيها الذين لا فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. عادته يورد كل آية لأن أتكلم عليها كلام مجمل ما طول فيها. العادة أن يتوسع في الذكر مثلا، وكذلك في الصبر والاستعانة. هذه الآيات لا شك في أنها تابعة للتعليم بصرف القبلة، فلما ذكر الله أن أهل الكتاب لا يتبعونك في قبلتك ولا بعضهم يتبع قبلة بعض، ذكر أنهم يعرفون الحق ويخالفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكن مع ذلك لا يقبلونه. وأورد ابن كثير عند هذه الآية كما يعرفون أبناءهم حديث ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ولده فسأله فقال هذا ولدي، قال أما إنه لا يخفى عليك ولا تخفى عليه، هكذا في تلك الرواية. وذكر الله تعالى أنهم يكتمون الحق وهم يعلمون، وأنهم معاندون ومخالفون الحق مع معرفته. ثم أخبر بالحق، الحق من ربك يعني الصواب، والحق مبتدأ أي الحق كائن من ربك أو جاءك من ربك، فلا تكونن من الممترين. وتوسع القرطبي على كلمة الممترين، الأصل في المرية أنها الشك، أي لا تكن شاكا فيما جاءك أنه من عند الله، بل تمسك به وعيكم بأنه وحي من الله. وأما ولكل وجهة، ولكل وجهة أي لكل أمة وجهة، ولكل فرقة أو لكل دولة وجهة فهو موليها. يمكن أن يكون في الدولة الواحدة كهذه الأمة، فإن بعضهم وجهته للشمال وبعضهم للجنوب، وبعضهم وجهته للشرق وبعضهم وجهته للغرب، أو يراد به كل ديانة، فديانة اليهود قبلتهم أو وجهتهم بيت المقدس، وديانة النصارى قبلتهم أو وجهتهم المشرق أو صلاة إلى المشرق. فأنتم أيها الأمة وجهتكم وقبلتكم هذا البيت وهذه الكعبة. ولما ذكر هذه الوجهة حثهم على المنافسة، فاستبقوا الخيرات أي تسابقوا إلى فعل الأعمال الصالحة التي يحصل بها الأجر وكثرة الخير. ثم أخبر بعاقبتهم أينما تكونوا فإن الله تعالى يعلمكم وسوف يأتي بكم ويجازيكم على أعمالكم. ثم جاءت آيتان في تأكيد استقبال القبلة، ومن حيث خرجت فهو لوجهك شطر المسجد الحرام، والآية بعدها ومن حيث خرجت فهو لوجهك شطر المسجد الحرام، وفي الآية الثانية وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، كما أنه في الآية السابقة وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، فذكر الأمر بالاستقبال في ثلاث آيات متقاربة. والصحيح أنه للتأكيد، التكرير إذا كان متقاربا يدل على أهمية هذا الأمر، فلا تشكوا في ذلك ولو شكك بكم المشركون. وقال المشركون رجع إلى قبلتنا وسوف يرجع إلى ديننا، وقال اليهود ما ولهم قبلتهم التي كانوا عليها، وقالوا لا يدري ماذا يستقبل تارة ها هنا وتارة ها هنا، فلا يضرهم كلامهم فإنكم على صواب. في الآية الأولى تمامها من حيث غرجت وليغعي شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك، يعني لا تشك في أنه صواب ولو شكوا ولو لبسوا عليك وقالوا إنك وإنك، فإنك على صواب وعلى عقيدة سليمة فلا تتوقف. هكذا، وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون، وقرأها بعضهم عما يعملون يعني الذين يشككون. فقوله بعد ذلك وحيث ما كنتم وولوا وجوهكم شطرة، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، المراد بحجتهم شبهتهم، أي لا تلتفتوا إلى شبهاتهم. وقد يقول قائل إن محمدا يدعي أنه على ملة إبراهيم ومع ذلك يتبع قبلة بني إسرائيل، هذه حجة للمشركين على الذين كفروا، فإذا رجعت إلى قبلة إبراهيم انقطعت حجتهم وشبهتهم. هكذا، لئلا يكون الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، الذين ظلمهم اليهود مثلا الذين يقولون ما ولاهم عن قبلتهم إنهم متذبذبون، فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم. الخشية شدة الخوف، أي لا تخافوا منهم وخافوا من الله تعالى، فإنه الذي يخاف من عذابه، فلا تخشوا مخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. أتم الله تعالى نعمته على نبيه وكمل له دينه وشريعته، واهتدوا بأمره واتبعوا إرشاداته وتعاليمه. ثم بعد ذلك ذكره نعمته بإرسال هذا الرسول، كما أرسلنا يعني أتم نعمته، وكذلك أرسل إليكم رسولا منكم تعرفون فيتلو عليكم آيات الله ويبين لكم معانيها ويزكيكم يعني يطهركم من الأدناس والمعاصي ونحوها ويعلمكم ما لم تكونوا تعلموا أي يعلمكم الشرع الذي أنزله إليكم ويبينه لكم عملا بقوله لتبين للناس ما نزل إليهم. فهكذا جاءت هذه الآيات في ما يتعلق بالقبلة والتثبيت عليها. والله أعلم. لا ليجمع صوت مغبر فيها. هو مسافر قيامه على سهو يرجع ولو شرع يرجع. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في سياق كلامه على القسم الثاني وهو من ملح العلم لا من صلبه، قال: ومن طريق الأمثلة في هذا الباب ما حدثناه بعض الشيوخ أن أبا العباس ابن البناء سئل فقيل له: لما لم تعمل إن في هذان من قوله تعالى إن هذان لساحران؟ فقال في الجواب: لما لم يؤثر القول في المقول لم يؤثر العامل في المعمول. فقال السائل: يا سيدي، وما وجه الارتباط بين العمل إن وقول الكفار في النبيين؟ فقال له المجيب: يا هذا، إنما جئتك بنوارة يحسن رونقها، فأنت تريد أن تحكها بين يديك ثم تطلب منها ذلك الرونق أو كلاما هذا معناه. فهذا الجواب فيه ما ترى، وبعرضه على العقل يتبين ما بينه وبين ما هو من صلب العلم. والقسم الثالث وهو ما ليس من الصلب ولا من الملح، ما لم يرجع إلى أصل قطعي ولا ظني، وإنما شأنه أن يكرر على أصله أو على غيره بالإبطال، مما صح كونه من العلوم المعتبرة والقواعد المرجوع إليها في الأعمال والاعتقادات، أو كان منهضا إلى إبطال الحق وإحقاق الباطل على الجملة. هذا ليس بعلم، لأنه يرجع على أصله بالإبطال، فهو غير ثابت ولا حاكم ولا مضطرد أيضا، ولا هو من ملحه، لأن الملح هي التي تستحسنها العقول وتستملحها النفوس، إذ ليس يصحبها منفر، ولا هي مما تعادي العلوم، لأنها ذات أصل مبني عليه في الجملة، بخلاف هذا القسم فإنه ليس فيه شيء من ذلك. هذا وإما لبقوم فاستحسنوه وطلبوه فلشبه عارضة واشتباه بينه وبين ما قبله، فربما عده الأغبياء مبنيا على أصل فمالوا إليه من ذلك الوجه، حقيقة أصله وهم وتخييل لا حقيقة له، مع ما ينضاف إلى ذلك من الأغراض والأهواء كالإغراب باستجلاب غير المعهود، والجعجعة بإدراك ما لم يدركه الراسخون، والتبجح بأن وراء هذه المشهورات مطالب لا يدركها إلا الخواص، وأنه من الخواص، وأشباه ذلك مما لا يحصل منه مطلوب ولا يحور منه صاحبه إلا بالافتضاح عند امتحان، حسب ما بينه الغزالي وابن العربي ومن تعرض لبيان ذلك من غيرهما. ومثال هذا القسم ما انتحله الباطنية في كتاب الله من إخراجه عن ظاهره، وأن المقصود وراء هذا الظاهر ولا سبيل إلى نيله بعقل ولا نظر، وإنما ينال من الإمام المعصوم تقليدا لذلك الإمام، واستنادهم في جملة من دعاويهم إلى علم الحروف وعلم النجوم. ولقد اتسع الخرق في الأزمنة المتأخرة

صرفوها إلى ما يريدون، دخلوا من هذا الباب، وأضرهم أكثرهم الأشعرية، هم الذين بدأوا هذا الأمر، حرفوا بعض الآيات الدالة على بعض الصفات، كصفة اليد وصفة الوجه وصفة العلو وصفة المجيء ونحو ذلك، فسلكوا باب التأويل، فكان هذا فتحا لهذا الباب. ولما جاء فعلوا كذلك، قال المعتزلة: لستم أقوى منا على التأويل، فإذا أولتم أولنا بقية الصفات التي تكرونها، فنؤول صفة العلم والقدرة والإرادة وصفة السمع والبصر والحياة والكلام، فأنتم أولتم صفة المحبة والرضا والغضب والكراهية وصفة النزول والمجيء وصفة العلو ونحو ذلك، فنحن نقدر على أن نؤول كما أولتم، وعلى بسبب الانحراف بالعقيدة. ولما فعلوا ذلك قال الفلاسفة: ونحن أيضا نؤول آيات المعاد، فالتأويل بابه يسير، فصاروا يؤولون الآيات التي تدل على البعث والنشور والجنة والنار، ويقولون إنها تخييل وليست حقيقية، بل هي من باب التشويق حتى يندفع ويدخل في الدين، إلا ليس هناك عذاب قبر ولا بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار، وإنما يريد أن يدخل الناس في هذا الدين ويتبعوه بذكر عذاب أو بذكر نعيم أو نحو ذلك. فدخلوا مع هذا الباب وأول الآيات وأول الأدلة، وتكلفوا في تأويلها. ثم جاء أيضا الباطنية وتأولوا أيضا آيات العبادات، وأنكروا العبادات البدنية والمالية ونحوها، وقالوا: إذا قدمتم يا أشعرية أو يا معتزلة أو يا فلاسفة، فنحن نقدر كما تقدرون، فنتأول آيات الأحكام، وقد أكثر من ذلك. فيقولون مثلا: غلاة الصوفية المراد بالصلاة اتصال القلب بالرب، والمراد بالصيام الإمساك عن الفضول، والمراد بالحج حج القلوب إلى علام الغيوب، وليس المراد التوجه إلى مكة ونحو ذلك، فسهل عليهم ذلك. فالمؤلف رحمه الله يحث على أن الإنسان يتعلم الشريعة قبل أن يتعلم الأصول، وإذا علم بالعقيدة وعلم بما في الكتاب والسنة رجع بعد ذلك إلى كتاب الأصول كهذا الكتاب، وسوف يستفيد منه، وإذا لم يفعل ذلك فإنه لا يستفيد. صلى الله عليك. الآن تفسير القرآن بالإعجاز العلمي هل يعتبر من ملح العلم؟ لا يجوز. بالواقع فإنه قد يتكلف يتكلف كثيرا. موجود الآن هذا. رأينا بعضهم يتكلف وصار يحمل الآيات على ما يريده، فيحمل قوله تعالى وإذا العشارة عطلت، يقول بوجود السيارات عطلت العشارة والآن تركب، هذا دليل على أنها تعطل، ولا دلالة في ذلك لأن الآية إنما هي عند قيام الساعة. وكذلك أيضا يحمل كثيرا من الأحاديث على محامل بعيدة، وكذلك أيضا قوله تعالى ومن آية وآية لهم أن حملنا ذريتهم بالفلك المشحون، وقال المراد بالفلك السيارات، هذا هي الفلك المشحون، حملنا ذريتهم يعني أولادهم أو أولادهم البعيدين. ولكن نقول إن الله تعالى قال آية لهم الأرض الميتة وآية لهم العلم نسلخ من النهار، يعني يعتبرون بذلك، فكون هذه السيارات آية وما أدركوها لا يكون ذلك فيه آية لهم ولا عبرة، إنما هذه آية لهم يعني يعتبرون بها، وهي هذه الفلك التي هي السفن وغير ذلك مما تكلفوا فيه. والله أعلم.